نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن العلاء عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: توفي صبي فقلت طوبى له، عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الذي ساقه المصنف، ساقه لأن فيه إثبات هذه المرتبة من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا وخلق لهذه أهلا، واضح الدلالة على ثبوت علم الله سبحانه وتعالى السابق المحيط الواسع جل في علاه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في جواب لعائشة رضي الله عنها لما قالت: عصفور من عصافير الجنة، يعني جزمت بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أولا تدرين أن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. وهذه المسألة التي هي أطفال المسلمين، ما مآلهم؟ ما محل إجماع عند أهل العلم أن أطفال المسلمين في الجنة، وجاء على ذلك أدلة عديدة ثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة في هذا الحديث: أولا تدرين أن الله، إلى آخره، قد يكون قال ذلك لها صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يعلم أنه في الجنة، وقد يكون قال لها ذلك رضي الله عنها نهيا لها عن المسارعة بالجزم، ولهذا قال لها: أولا تدرين، يعني نهيا عن المسارعة في الجزم بأمر ليس عند المرء فيه دليل. لكن من حيث أصل المسألة، فإن أطفال المسلمين في الجنة لشواهد عديدة ثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.